منهج الهادي نهج النبي والآل أسيادي والعدل والتوحيد عنوانه كل النجوم من زيد إلى الهادي في نهج واحد كلهم ضادي والعدل والتوحيد عنوانه نهج الإمام زيد منهج الهادي نهج النبي والآل أسيادي والعدل والتوحيد عنوانه آل النبي في صفهم واحد والقول في كل الأصول شاهد والحق مجمع كل من زان نهج الإمام زيد منهج الهادي نهج النبي والآل أسيادي والعدل والتوحيد عنوانه زيد بن زين العابد فاتح باب الجهد والاجتهاد ناصح والزيدي فرسان ميدانه نهج الإمام زيد منهج الهادي نهج النبي والآل أسيادي والعدل والتوحيد عنوانه أقطاب أهل البيت منظومه متكامل بالفضل موسومه وقرأت تحف تروي كم زانه نهج الإمام زيد منهج الهادي نهج النبي والآل أسيادي والعدل والتوحيد عنوانه في كل عصر الآل ما غابوا صانوا حياض الدين مرتابوا من صولة البغي وأعوانه نهج النبي والآل أسيادي والعدل والتوحيد عنوانه وأقول لكم يا أهلي ويا ناسي للحق في يومي وفي أمسي باطل والحزب وشيطانه نهج الإمام زيد منهج الهادي نهج النبي والآل أسيادي والعدل والتوحيد عنوانه والعدل والتوحيد عنوانه.